إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين الآيبين، اجعلنا يا ربنا من عبادك الأوابين، اقبلنا يا رب العالمين بغدراتنا وفجراتنا وذنوبنا، واسترنا في الآخرة كما سترتنا في الدنيا يا ربنا، واعف عنا يا إلهنا. اللهم آمين. ما زال الحديث متصلا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه، ولا حرمنا لذة مناجاته جل في علاه في سلسلة التوبة والرجوع والأوبة إليه جل وعلا. وبعد أن تكلمنا في خطب ماضية عن معنى التوبة وعن أقسامها وعن حال التائبين وعن مرض الإصرار وعلاجه، اليوم سنرتقي في الحديث إلى درجة أخرى من درجات التوبة إلى الله جل وعلا، وهي الدرجة الثانية من درجات التوبة إلى الله. فالتوبة لها ثلاث درجات: توبة ثم إنابة ثم استقامة. فاليوم نتحدث عن الإنابة، بعد أن تاب ورجع أناب إلى الله جل في علاه. جعلني الله وإياكم من المنيبين، وهي درجة الصديقين والأولياء الصالحين، درجة الذين يفقهون كلام الله في كتابه ويتفقهون في سيرة حبيبه عليه الصلاة والسلام، بل سير أنبيائه. إنك لتعجب حين يصف الله جل وعلا إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فتقف عند هذه الدرجة، عند درجة الإنابة، فتتعجب، بل تتعجب أن الله جل وعلا في القرآن يذكر أنه لا ينتفع بالقرآن إلا المنيب. جعلني الله وإياكم منه. فيقول جل وعلا في بداية سورة قاف: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ويقول جل وعلا في سورة غافر في الآية الثالثة: وما يتذكر إلا من ينيب. بعد أن دعا الله جل وعلا عباده في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يناديهم جل وعلا عن هذه الدرجة لهذه الدرجة بعد التوبة في الآية 54، فيقول بعد هذا النداء وهو أرجى نداء في القرآن: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. درجة الإنابة من تفقه فيها انفطر قلبه ودمعت عيناه، وإن كان لا يريد أن يبكي سيبكي مما يسمع من الآيات التي تفطر القلوب عن حال المنيبين. الله جل وعلا أنزل آية في ثلاثة من الصحابة أنهم أنابوا إلى الله، فيقول جل وعلا في سورة الزمر في الآية 17: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. نسأل الله أن يبشرنا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في جوف الليل كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في جوف الليل إذا قام يناجي ربه: اللهم أنت نور السماوات والأرض وأنت قيام السماوات والأرض وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت ولم يقل تبت، قال: وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دعاء وفيه كان يقول: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا. اللهم اجعلني لك شكارا. اللهم آمين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا. لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. عند الإمام أحمد بسند حسن لغيره وله شواهد كثيرة عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة، ويرزقه الله الإنابة. إذا علمت ذلك من هذه النصوص فاعلم أن الإنابة تختلف عن التوبة، فقيل في وجه اختلافها أن التوبة اعتذار عما مضى، والإنابة إصلاح لما بقى. وقيل التوبة الاستغفار عن الذنب، ولكن الإنابة الاستمرار في الطاعة بعد التوبة، ألا ينتكس الإنسان ولا يرجع على عقبيه إذا تاب، فيستمر في إصلاح بينه وبين ربه جل في علاه، ويحتاج ربه في كل وقت ولا ينساه. وإنابة العباد تنقسم إلى قسمين: إنابة لربوبية الله جل في علاه، وإنابة لألوهية الله جل في علاه. فأما الإنابة في الربوبية فهذه يستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكلهم ينيبون إلى الله جل وعلا في ربوبيته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من الذي يحيي ومن الذي يميت ومن الذي يكشف الضر ليقولن الله. ولذلك من كان حاله يتشبه بحال الكفار فليكبر على نفسه أربعا، وهو ألا يعرف الله إلا إذا وقع به الضر. وأما إذا كان في الرخاء والسعة فإنه ينسى الله والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول في سورة الروم في الآية 33: وإذا مس الناس الضر دعوا ربهم منيبين إليه. فهم في حال الضر مستمرين في التوبة والإنابة، متوجهين للرب في حال الضر. لماذا لم يقل تائبين، دعوا ربهم تائبين؟ لأن التوبة قد لا تستمر، قد لحظة وتنتهي ثم يرجع إلى الذنب، ولكن الإنابة استمرار. فهم في حال الضر مستمرين في الطاعة، مستمرون في الطاعة، لا يتركون الطاعة والتوجه والالتجاء إلى الله. فإذا زال عنهم الضر رجعوا يدعون من كانوا يدعون ويفعلون ما كانوا يفعلون، ونسأل الله العافية والسلامة. وأما العبد التقي الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الاستقامة، وهي آخر المراتب في التوبة الاستقامة، فإنه ينيب إلى الله جل وعلا في ألوهيته. ومعنى في ألوهيته أن يصرف العبادة له وحده، سواء في الضر أو في الرخاء والسعة، فلا تراه دائما إلا مطيعا، ولا تستطيع أبدا إن فتشت في حياته إلا تجده في طاعة. والناس في ذلك قسمان: قسم إذا فتشت في حياته ظهرت فضائحه، اسم إذا فتشت في حياته ظهرت فضائله. فنسأل الله أن يجعلنا من القسم الثاني، وأن يسترنا ويستر فضائحنا في الدنيا والآخرة. والإنابة في الألوهية هذه تكون في القلب وفي الجوارح. أما في القلب فإن المنيب في قلبه أربعة أوصاف، المنيب في قلبه أربعة أوصاف لا تجد في قلبه سواها. أولاها محبة الله فلا يحب سواه، وثانيها الخضوع لله فلا يخضع ويذل إلا لله، وثالثها الإقبال على الله. فلا تجد المنيب إلا مسارعا في الطاعات، مسابقا في الخيرات. ورابعها أنه يترك كل ما يشغله عن الله جل في علاه. المحبة والخضوع والإقبال وترك كل ما يشغل عن الله، هذه حالة المنيب لله جل في علاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت يا عبد الله صفات قلب المنيب المقبل الخاضع الذليل المحب الذي لا يمكن أن يرضى أن يكون في قلبه شيء إلا الله وما والاه، فاعلم أن هناك إنابة في الجوارح لا بد للمنيب أن يفعلها. وعبر عنها بقولهم الإنابة رجوع بالإصلاح كما كنت قد رجعت بالاعتذار، أي كما اعتذرت في الأول بالتوبة، اعتذرت وتبت وتأسفت، فتأتي لحال أخرى وهي مرحلة الإصلاح. ولذلك في سورة آل عمران إلا الذين تابوا وأصلحوا، وفي البقرة بيّنوا وأصلحوا. وقد أخذنا في التوبة النصوح ذات النصح، فالجوارح والإصلاح أن تصلح الجوارح. والإصلاح لا يكون إلا بثلاثة أمور: الإصلاح لا يكون إلا بثلاثة أمور: الخروج من التبعات، والتألم عند والوجع والتألم عند العثرات، وإدراك الفائتات. هذه ثلاثة. الأولى أن تخرج من التبعات، نسأل الله أن يحط عنا التبعات، وذلك فيما بينك وبين عباد الله، أن تخرج نفسك قبل أن توقف في يوم ترد المظالم إلى أهلها. فأن تخرج من التبعات بأن ترد كل شيء لصاحبه إن كان في ذمتك شيء ولو قرش ولو قطعة قماش، أن تخرج من التبعات قبل أن تسأل عنها. اللهم يا ربنا يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا من بين كل الأصوات، أعنا على رد التبعات والخروج من التبعات. قولوا آمين. آمين يا رب. وثانيها التوجع عند العثرات، وهذه أكبر علامة من علامات المنيب. والتوجع يكون لك ولغيرك، وهو أنك إن وقعت في ذنب توجع قلبك وتألم وتحسر، ويرى هذا القلب هذا الذنب كأنه جبل يكاد أن يندك عليك، فتتألم وتتوجع ويظهر ذلك في وجهك وتصرفاتك. واقرأوا سير السلف في حالتهم إذا أذنبوا ورجعوا كيف يكونون، بل إن صعب عليك قراءة حال السلف فاذهب وانظر إلى التوابين واجلس معهم، إلى الذين يتوبون ويرجعون اجلس معهم وانظر إلى ألمهم، فهذا التوجع دليل صدق. ولا تحاول أن تظهره ولا تحاول أن تبينه، وبينك وبين الله، فإن ظهر رغما عنك فلا تنظر إلى الناس فإنهم فراش لا ينفعون ولا يضرون. والتوجع لغيرك هذه علامة المنيب، أنه إذا رأى غيره يقع في نفس الذنب أو في ذنب آخر يتوجع يتألم له، لا يفرح إنما يتألم إذا وقع الناس في المعاصي، فينصح وباللين يدعو وبالرفق يأمر وينهى. هذا حال المنيب. تعلمون من هو المنيب؟ المنيب الذي ذكره الله في سورة قاف، هذا حاله في الآية 32، في الآية في آخر الآية 34، حينما وصف أهل الجنة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا هو، وجاء بقلب منيب، هذا هو. ثالثها إدراك الفائتات، والفائتات منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك. كمن ترك الصلاة في كل عمره ولم يصلي مطلقا ثم نوى الآن في هذه الخطبة أن يصلي، الصلاة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقضي ما فاته من الصلوات، ولكنه كيف يدرك ما فاته؟ بالإكثار من النوافل والسنن الرواتب، والمحافظة على النوافل الصلوات، والإكثار من السجود والركوع بين يدي الله، هكذا يدرك ما فات. وهكذا تنقلب جبال السواد من السيئات في ترك الصلاة إلى حسنات كلها كلها. ومن الفائتات ما يترك، كمن فاته صلاة يوم أو يومين أو أسبوع، أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا مما لا، أو شهر حتى، مما يطيق أن يقضيه، يستطيع أن يقضيه، فإنه يجب عليه القضاء ويقضيه فورا، يقضي ما فاته. كمن ترك صياما متعمدا فيستطيع أن يقضيه، لو صام يوم وأفطر يوم يستطيع أن يقضيه، لو صام كل اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر بنية القضاء يجوز ويصح ويستطيع أن يقضيه. وإدراك الفائتات بفعل الواجبات مما ترك من الواجبات كالنذر، نذر نذرا فلم يفعل، المنيب الآن يقضي الفائت، يفعل ما وجب عليه. إذا فعل ذلك العبد أحب في قلبه وخضع وأقبل وترك كل ما سوى الله، أي صام قلبه، وهو صيام الخواص أن يصوم القلب عن كل شيء إلا عن الله، صام. ثم بعد ذلك فعل هذه الثلاثة التي ذكرت آنفا، يصل إلى المرتبة الثالثة من مرتبة التائبين، وهي أعلى المراتب، أعلى المراتب، وهي مرتبة الاستقامة التي لا أحسب أننا وصلنا إليها إلا من شاء الله منا. مرتبة الاستقامة، لما فقه النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى قول الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، لم يرد عنه أنه تبسم من بعد هذه الآية إلى أن مات. ليس حرمة للتبسم، ولكن من عظيم مكانة هذه، من عظيمة مكانة هذه المنزلة، منزلة الاستقامة، أسأل الله أن يبلغنا إياها قبل الممات. وهذا ما سنتحدث عنه في الخطبة بعد القادمة بإذن الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين، وارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك من العباد المطيعين، اجعلنا إليك مخبتين، اجعلنا إليك أواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم أصلح هذه البلد وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المجاهدين في سوريا يا رب العالمين. اللهم وفقهم، اللهم انصرهم، اللهم كن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا جبار يا قهار يا قوي يا متين يا ولي المؤمنين، يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا سميعا للدعاء، يا مجيبا للنداء، يا الله يا رب العالمين، يا من تسمع تسمع كلامنا ودعاءنا وترى مكاننا، عبيدك في حنائك في بيت من بيوتك في أفضل أيامك، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توجهنا إليك، توجهنا إليك أن تفرح قلوبنا بنصرة إخواننا في الشام. اللهم أثلج صدورنا بنصرة إخواننا في الشام. اللهم عليك ببشار ومن عاونه ومن أيده ومن كان معه، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجد، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجد، يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان معه ومن نصره ومن أيده برحمتك وقوتك وجبروتك وسمعك وبصرك، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا في هذه البلد، اللهم أصلح أحوالنا في هذه البلد. اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالسارقين، اللهم عليك بمن سرق ثروات هذه البلد وخيرات هذه البلد وأراد الفساد في هذه البلد وأراد الخيانة في هذه البلد وأراد الانحلال في هذه البلد. اللهم عليك بكل من أراد الابتعاد عن الكتاب والسنة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن أراد إصلاحا فأصلح أمره، اللهم ومن أراد إصلاحا فأصلح أمره ويسر أمره واغنه من حيث لا يحتسب، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ بناتنا في بيوتنا واحفظ أعراضنا في بيوتنا، اللهم احفظ أعراض المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ارزق نساء المسلمين وبناتهم العفة والحياة والستر والحشمة يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ أولادنا أجمعين وإخواننا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر، اللهم أصلح حال إخواننا في مصر، واجمعهم على راية لا إله إلا الله وعلى نصرة لا إله إلا الله، واغنهم بلا إله إلا الله، وأكرمهم بلا إله إلا الله، ووحدهم بلا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح إخواننا، أصلح حال إخواننا في اليمن وفي العراق وفي السودان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في باكستان وفي الهند وفي كل مكان، اللهم في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام. يا رب يا رب إليك نشكو حال أمتنا، يا رب إليك نشكو حال أمتنا. اللهم فأصلح الحال يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم.